فقال اقرأ مما يقرأ عليكم، فقرأ سورتي العنكبوت والروم، ففاضت عينا النجاشي من الدمع، فقال زدنا من هذا الحديث الطيب. فقرأ عليهم سورة الكهف، فأراد عمرو أن يغضب النجاشي، فقال إنهم يشتمون عيسى وأمه، فقال ما تقولون في عيسى وأمه؟ فقرأ عليهم سورة مريم، فلما أتى على ذكر عيسى وأمه رفع النجاشي بقشة من سواكه قدر ما يقضي العين، فقال والله ما زاد المسيح على ما تقولون نقيرا. وفيه نزل قول الله تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق. فأقبل النجاشي على جعفر فقم قال اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي، أي أحرار، والسيوم الآمنون، من سبكم غرم فلا هوادة اليوم على حزب إبراهيم. سبب نزول هذه الآية وأنها نزلت في النجاشي هذا عند ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث عبد الله بن الزبير، وهو صحيح في الصحيح المسند من أسباب النزول لشيخنا الإمام الوادي رحمه الله. وقصة النجاشي مع جعفر بن أبي طالب وعمر بن العاص ومن معه وما حصل فيها من محاورة، فهذه رواها الإمام أحمد، وهي بنحو هذا، فيها بعض الزيادات وبعض الاختلاف في بعض الألفاظ، وهي صحيحة، ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين من طريق أم سلمة عن جعفر في الصحيح المسند برقم 1651، وهي أطول من هذا. وأما هذا فنقله المؤلف من السيرة، فيه بعض الزيادات وبعض الاختلاف، وإلا فهي ثابتة. وقد حصل أكثر من مجلس بينهم وبين النجاشي. قال رحمه الله موت النجاشي. ولما مات النجاشي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه كما يصلي على الجنائز، وهذا ثابت في البخاري ومسلم عن أبي هريرة، وجاء عن غيره في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي وأنه كبر عليه أربعا. فقال المنافقون يصلي على علج مات بأرض الحبشة، فأنزل الله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. وسبب النزول هذا رواه البزار والنسائي في التفسير من حديث أنس، وهو في الصحيح المسند من أسباب النزول. وقيل إن إرسال قريش في طلبهم كان قبل الهجرة إلى المدينة، وفي سنة 5 من النبوة استتر رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم بن أبي الأرقم، والمشهور أن هذا كان بعد بدر كما تقدم في أول الباب. قال إسلام حمزة بن عبد المطلب. وفي السنة 6 أسلم حمزة بن عبد المطلب وعمر. أما إسلام عمر وقصته فصحيحة مشهورة معلومة، وأما إسلام حمزة فهو صحيح، وأما قصته التي يذكرها المؤلف فليست إلا من طريق ابن إسحاق بالعنعنة، وابن إسحاق مدلس فحديثه فيه ضعف. قال ابن إسحاق مر أبو جهل برسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصفا فأذاه ونال منه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل المسجد، وكانت مولاة لعبد الله بن جدعان في مسكن لها على الصفا تسمع ما يقول أبو جهل. وأقبل حمزة من القنص متوشحا قوسه، وكان يسمى أعز قريش، فأخبرته مولاة بن جدعان بما سمعت من أبي جهل، فغضب ودخل المسجد وأبو جهل جالس في نادي قومه، فقال له حمزة يا مصفر استه، تشتم ابن أخي وأنا على دينه؟ ثم ضربه بالقوس فشجه موضحة، فثار رجال من بني مخزوم، وثار بن هاشم، فقال أبو جهل دعوا أبا عمارة أو عمارة، فإني سببت ابن أخيه سبا قبيحا. اعتذر بهذا لأنه خشي صولة حمزة، فعلمت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز فكفوا عنه بعض ما كانوا ينالون منه. هذه القصة بهذا السياق فيها عنعنة بن إسحاق كما هو مذكورا في السيرة لابن هشام. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.